Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Mustafa. في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا رب حسبي ربي جل الله يا ربي بالمستقبل. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر